من بلدنا. اعتمادك عليه توصل We'll be right back. يقعد العيب في شجرة الناس واعي يلاقوها، يخلي الشجرة تطرح من غير اواعي. فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف، يخلي الشجرة تنور انوار مختلفة. اللي عنده مريض يجيبه تحت الشجرة شوية يشفى فتنة. والاخر نادى في الشجرة وقال انا الله اعبدوني. الناس قالوا مدام كل حاجة بنلاقيها في الشجرة وقالت اعبدوني نعبدها. وبرضو عقلهم موجود، لان العقل لوحده قلنا ما ينفعش بدون توفيق ربنا. العقل وحده ما ينفعش بدون توفيق. بيشاوروا بعض. انت لا لد عليك حد في البلد؟ قال ابدا. طيب وهتسيب الناس يعبدوا الشجره؟ حضرة النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يعني اعمل ايه يعني؟ قالت له تاخد فاسك الصبح بدري قبل ما حد يصحى من البلد وتروح تقطع الشجره. خد فاسك وطلع علشان يقطع الشجره. ابليس عليه اللعنه عمل نفسه واحد شباب تتوه وصحته كويسه ووقف يحرس الشجره. انت رايح فين يا فينا فاسك؟ قال جاي اقطع الشجره. ليه يعني؟ قال الناس بيعبدوها وانت بتعبد. انا بعبد ربنا. طيب ما تروح تعبد ربنا انت وبيتك وسيب اللي يعبد الشجره يعبدها وانت مالك. قال لازم اطاع. ما انتش اطاعها هاطاعها ربنا. اول راجل المخلص وحمل ابليس بايديه لفوق ورماه في الارض. صرعه غلبه. أمي بلعين خزيان يا عيد الشر كمان، أمي بلعين خزيان يا عيد الشر كمان. شالوا الرجل ثاني، شالوا الرجل بإيمان بإيديه لفوق ورماه، شالوا الرجل بإيمان بإيديه لفوق ورماه. وثالث مرة بيحاول إنه يقاوم ويقاوم، ثالث مرة بحاول انه يقاوم ويقاوم، وقع ما قدرش يزاول قيامه من المأساة. ثلاث مرات ابليس اللي له ناس كثير بيغلبهم. سيد ابن عطاء الله السكندري يقول ما ادخلك الله فيه اعانك عليه، وما دخلت فيه بنفسك وكلك إلى نفسك. أنغام من بلدنا. أصل السعادة الإخلاص في النية، أصل السعادة على الإخلاص في النية. إخلص لربك ترح في البر والمي، انت دلوقتي غلبتني 3 مرات، هتقبضيه يعني لو قطعت الشجرة؟ تعرف انت لو سبت الشجرة هتلاقي بعض الدراهم تحت فرشك، تاخد الفلوس تصرف وانت قاعد مرتاح، ولا تتعب نفسك عند ده في الشغل ولا عند ده. ودي انت عارف انت الدراهم، زي ما قال فيها اللي قال: إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا. تراه يمشي في الغرام الثانى. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وتلاقي الكنز العظيم ده، طول ما الشجرة بقية، طول ما انت كل يوم تعاني الفرش تلاقي مصاريفك، ده جزاء بقاء الشجرة. ايه رأيك الراجل مخلص اللي كان مخلص بقى؟ بعد ما كان مخلص حن الرجل للمال وسد الاقوى، حن الرجل للمال وسد الاقوى، وعن عزمته مات ونسي إخلاصه لله، نسي إخلاصه لله، وراح لبيته أوان، راح لبيته أوان يبحث عن الكلام، راح لبيته أوان يبحث عن الكلام. لقى الحكاية تمام والمال بعينه رأى، لا الحكاية تمام والمال بعينه رأى. نادى لزوجته تعال، ده السعد هلي وجال، نادى لزوجته تعال، السعد هلي وجال، هيجيني من صوات، هيجيني من صوات، واللي جراله حكى، حكى الحكاية لزوجته. انت رجعت بسرعة، ما نفتش تقطع الشجرة ليه؟ انت سبت الشجرة ليه؟ حكى لها الحكاية الراجل، ايمانه زعزع، زوجته ايمانها ثابت، زوجته تقول له إن بس عقلك يبعدينك عشان دنيا، ارجع لمن أكرمك ومن العدم أنشى. يبعدينك عشان دنياك، ارجع لمن أكرمك ومن العدم أنشأك. جاب رزق الحلال كفاك كفاك بقى علشان دراهم علشان دراهم بسيطة وبرضه مش نفعك تسيب إلهك وتتبع شهوتك وهواك كسرت دينك كمان حتروح عليك دنيا بسيطة وبرضه مش نفعك تسيب إلهك وتتبع شهوتك وهواك كسرت دينك كسرت دينك كمان هتروح عليك دنيا فيك بالخضوع ونادي ربك ياهو إلا الكريم يجيب من ناداه اشتد قوله معاك الراجل بعد ما كان غالب عبد دلوقتي بيرتعش، بقى دلوقتي بيرتعش قدام ابليس. هنكمل عليه. حمله بايد واحد لفوق ورماه في الارض، خلاص ضعف ما عادش فيه سر الاخلاص، قوه الاخلاص. امير رجل خزيان من الوضع اللي كان، أنا الرجل خزيان من الوضع اللي كان، شالوا تاني الشيطان بإيده الفوق ورماه، شالوا تاني الشيطان بإيده الفوق ورماه، وثالث مرة بيحاول إنه يقاوم ويطاول، ثالث مرة بيحاول انه يقاوم ويطاول، وقع ما قدرش يزاول قيامه من المأساة. ثلاث مرات ينغلب اللي كان غالب. ليه؟ شايف فعلك ومش ناسيك انت.

في المداخل اللي يدخل بها على الناس على بعض الناس. قال له اسمع انت دلوقتي غلبتني ثلاث مرات، هتقبضيها يعني لو قطعت الشجرة؟ تعرف انت لو سبت الشجرة هتلاقي بعض الدراهم تحت فرشك، تاخد الفلوس تصرف وانت قاعد مرتاح، ولا تتعب بنفسك عند ده في الشغل ولا عند ده، ودي انت عارف انت الدراهم زي ما قال فيها اللي قال ان الدراهم في الاماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا. وتراه يمشي في الهرم السامع. من كان يملك درهمين تعلمت تعلمت شفتاه انواع الكلام فقال. فتراه ينطق بالكلام مفاخرا وتراه يمشي في الهرم السامع. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وتلاقي الكنز العظيم ده طول ما الشجرة باقية، طول ما انت كل يوم تقاني الفرش تلاقي مصاريفك، ده جزاء بقاء الشجرة. ايه رأيك يا راجل مخلص؟ اللي كان مخلص بقى بعد ما كان مخلص حن الرجل للمال وصدق الاقوال، حن الرجل للمال وصدق الاقوال، وعن عزمته مات ونسي إخلاصه لله، نسي إخلاصه لله، وراح لبيته أوان، راح لبيته أوان يبحث عن الكلام، راح لبيته أوان يبحث عن الكلام، لقى الحكاية تمام والمال بعينه رأى، لا الحكاية تمام والمال بعينه رأى. نادى لزوجته تعال ده السعد هل وجال، نادى لزوجته تعال السعد هل وجال، هيجيني من طوال هيجيني من طوال واللي جراله حكى، حكى الحكاية لزوجته. انت رجعت بسرعة ما نفتش تقطع الشجرة ليه؟ انت سبت الشجرة ليه؟ حكى لها الحكاية الراجل ايمانه زعزع، زوجته ايمانها ثابت، زوجته تقول له إن بس عقلك تبعدينك عشان دنيا، ارجع لمن أكرمك ومن العدم أنشى. تبعدينك عشان دنياك. ارجع لمن اكرمك ومن العدم انشاك. ما يهمش الفقر ده برزق الحلال. كفاك كفاك بقى علشان دراهم، علشان دراهم بسيطة وبرضه مش نفعك. تسيب الهك وتتبع شهوتك وهواك. كسرت دينك كمان حتروح عليك دنيا. علشان دراهم بسيطة وبرضه مش نفعك. تسيب إلهك وتتبع شهوتك وهواك. كسرت دينك، كسرت دينك كمان هتروح عليك دنيا. قف بالخضوع ونادي ربك ياهو. إلا الكريم يجيب من ناداه. فكل من يقصده منقطعا إليه كفاه. Thank you. موسى بمصرعه في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتانا الصاعد والمتاعد والجماعة شايفين جنباء المذنبين مشهورين محتارين عرقانين تعبانين كلنا شايفين إله العالمين بتوفي التايب تمده سبحانه وتعالى بالإخلاص والقوة افتكر الوضع الحاضر أن لازم أطلع أقطع الشجرة ولو مرجعش فأخذ فاسه لآخر مرة وطلع يقطع الشجرة ومصر على قطعها ولو شاف ما شاف من المتاع بكى لذنبه تاب وعرف إله تواب بكى لذنبه تاب وعرف إله تواب وأخلص في المتاب فتاب عليه الله أخلص في المتاب فتاب عليه الله تاب عليه الله وطبعا الرحمن بيفرح للإنسان طبعا الرحمن بيفرح للإنسان التائب من العصيان ويكفر له خطايا لده بالإخلاص طلع يقطع الشجرة شافوا إبليس هو جاي من بعيد لما رأى الشيطان إنه امتلى إيمان لما رأى الشيطان إنه امتلى إيمان قال انتهى الخذلان ما عاد لحل معاه قال انتهى الخذلان ما عاد لحل معاه وجري وساب الشجر وقال اللي يجرى يجرى جري وساب الشجر وقال اللي يجرى يجرى يشوف له حيلة أخرى تفتن فلي الله يشوف له حيلة أخرى تفتن فلي الله وتم نصر الله تم نصر الله للي عرف مولاه تم نصر الله للي عرف مولاه قطع الأذى بيده مدام معاه الله مدام معاه الله وهكذا اللي معاه ربنا من راح يعرضه مين من راح يعرضه مين راح ينصره على عدا حتى ولو والتسليم فيها القوة سلم أمورك للحكيم العليم سلم أمورك للحكيم العليم Thank you. أنغام من بلدنا.